وبعد أن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل له ما حصل، وكذلك وجود الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم ووجوده في المدينة واستمراره فيها حتى مات والناس يفدون إلى المدينة ويصدرون يردون إليها ويصدرون منها ويلتقون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه ويعطونهم ما عندهم، لا سيما من كان من الصحابة يرد من الأقطار إلى المدينة فإنه يأخذ عن أبي هريرة ويحدث أبا هريرة، فلذلك كثر حديثه رضي الله عنه وارضاه. وعلى هذا فإنه لا تعارض بين الواقع الآن الذي حفظ لأبي هريرة والواقع الذي حفظ لعبد الله بن عمر مع ما جاء في الحديث، لأن ذاك محمول على ما كان في أول الأمر. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سفيان، سفيان هو ابن عيينة المكي، سفيان هو الثوري ثقة، ما هو الثوري؟ قتيبة، قتيبة بن الثوري، قتيبة بن سعيد، قتيبة فرع عن من هو أعلى من الثوري، ما أدري عنه، لأن قتيبة يروي عن المتقدمين، لأنه لا ما يروي عنه، لأن الثوري مات 361 وقتيبة عمره 80 يعني، وقتلوه في 240 يعني معناه أنه ما أدركه، هو سفيان العذور، سفيان ابن عيينة هو الذي أدركه. عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن وهب بن منبه، وعمرو بن دينار مكي وابن عيينة مكي. نعم، وهب بن منبه هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه في التفسير. نعم. عن همام بن منبه، همام منبه ثقة أخرج أصحاب الكتب، أبي هريرة. نعم، في ترجمة قتيبة صغير 40 عمره 80 مات سنة 40 عن 90 سنة، 90 سنة يعني أدرك 11 سنة من حياة ثوري، من حياة ثوري يعني هو من حياة ابن سنة 50، وثوري توفي من 61 يعني أدرك، وثوري في العراق، وهذا واسطيا ثم بصري، اللي هو قتيبة هو بغلاني من بلاد خراسان، هو مصرح به، لكن مصرح به في الشرح. وش قال ابن عيينة؟ نسخة المتن، نسخة المتن؟ نعم، ابن عيينة؟ نعم. قال سفيان، معنا سفيان بن عيينة كما هو معلوم توفي فوق 160 190 والثوري 161، و المعروف بالرواية عن الزهري هو ابن عيينة، من ذاك أقدم منه اللي هو الثوري، لكن المصرح به هو الإمكان ممكن يروي عنه عمره 10 سنوات أو 11 سنة، لكن ما دام لا أدري هل هو أيضا من شيوخ أو لا من شيوخ، لا أدري. بعدين قال رحمه الله تعالى: باب مناقب لأبي باب مناقب لمعاوية بن أبي، كلمة مناقب لكذا جاءت في بعض التراجم يعني ترجمة السابق من في بعض التراجم هنا وفي هذه النسخة فقط، ومن النسخ الأخرى ما فيها اللام كالجادة في التراجم في المناقب، أبواب المناقب المتقدمة والتي ستأتي، وإنما جاء في هذه النسخة في زيادة اللام في بعض المناقب، فبعدها باب مناقب وليس باب لمناقب. باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم أورد أبو عيسى باب في مناقب معاوية رضي الله عنه، وقد أورد في هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمير رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اجعله هاديا يعني يهدي غيره، وأكد ذلك بقوله واهدي به، لأن كلمة هاديا واهدي به مادهما واحد،